إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه، وتقوى الله جل وعلا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون عباد الله، إن أزكى الشمائل وأطيبها وأفضل المناقب والخصال وأكملها شمائل نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقد حلاه الله تبارك وتعالى بأكمل الشمائل وأطيب الخصال وأفضل النعوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحاجة الأمة عباد الله إلى معرفة شمائله والوقوف على خصائصه والاطلاع على سيرته أشد الحاجات وأعظم الضرورات، لما في ذلك عباد الله من الفوائد العظيمة والعوائد الحميدة والآثار المباركة التي يجنيها ويحصلها من يوفقه الله تبارك وتعالى للوقوف على سيرته العطرة وشمائله المباركة وخصاله الجليلة وخصائصه العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعظم واجبات أهل الإيمان الإيمان بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومما يزيد الشخص إيمانا به معرفة خصاله والوقوف على شمائله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الله جل وعلا قد قال في القرآن الكريم في شأن الكفار: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أنهم لو عرفوا شمائله وخصاله وصفاته لآمنوا به واتبعوه، فمعرفة شمائله يتحقق بها الإيمان لمن لم يؤمن إذا كتب الله له ذلك، فكيف الشأن عباد الله بأهل الإيمان، إذ إن هذه المعرفة تزيدهم إيمانا وتقوي عرى الإيمان في قلوبهم. أيها المؤمنون عباد الله، ولقد أقسم الله جل وعلا في القرآن الكريم بكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام علومه علوم القرآن، وأعماله وعباداته هو ما جاء في القرآن، وآدابه وأخلاقه وتعاملاته كل ذلك مستمد من القرآن. وقد ترجمت عن ذلك كله رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القرآن. عباد الله، وكل ما يقف عليه المؤمن في كتاب الله عز وجل من دعوة لعبادات عظيمة وآداب جليلة وبعد عن المحرمات والآثام إلى غير ذلك، كل ذلك تحقق في سيرته على أتم وجه وأكمل حال. ولهذا عباد الله جعله الله تبارك وتعالى قدوة للعباد وأسوة لهم في كل باب. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل صلوات الله وسلامه عليه، ويتأكد على جميع الأمة أن يأتسوا به وأن يقتدوا بهديه. وكل ذلكم عباد الله فرع عن معرفة شمائله والوقوف على سيرته ومعرفة هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن على علم ودراية بذلك لا يتحقق منه هذا الائتساء والاقتداء، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه. أيها المؤمنون عباد الله، وفي معرفة سيرة النبي وشمائله عليه الصلاة والسلام زيادة في الإيمان، إذ إن هذه المعرفة من أعظم الأمور التي يزيد بها الإيمان، بل يتحقق بها الإيمان ممن لم يؤمن. وكم من أناس مضى عليهم زمن طويل على الكفر والضلال والضياع، فما أن من الله عليهم بالوقوف على سيرته والاطلاع على شمائله إلا وتحولوا إلى حسن الإيمان به وتمام الاتباع له عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه القويم. أيها المؤمنون عباد الله، ما أحوج الأمة ذكورا وإناثا صغارا وكبارا إلى العناية بدراسة ومطالعة سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والوقوف على شمائله العظيمة وخصاله المباركة، ليزدادوا بذلك إيمانا ولتقوى صلتهم بالله، وذلك بحسن اتباعهم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل محبة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عقدا عظيما من عقود الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ففي الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. بل جاء ما يدل على وجوب تقديم محبته على محبة النفس. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه العلي كما أخبر ربنا جل وعلا بأنه أولى بكل مؤمن من نفسه، وتأملوا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو عباد الله أحرص على كل مؤمن من نفسه، ويجب على كل مؤمن أن يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، وطاعته عليه الصلاة والسلام على طاعته لنفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه. ومما يزيد تحقيق العبد لهذه المعاني العظيمة العناية بشمائله والعناية بسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، لنربي أنفسنا وأبناءنا على هذه العناية العظيمة بالسيرة العطرة، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وانظروا يا رعاكم الله إلى الضياع الكثير الذي حصل لكثير من الشباب والشابات عندما يمموا في قراءتهم للسير والأخبار إلى سير التافهين والتافهات وأخبار الضائعين والضائعات من الهمل. كيف ترتب على ذلك الضياع حتى في العقائد والعبادات، والضياع في الآداب والأخلاق، والاختلال في القيم والموازين. فما أحوج هؤلاء إلى العودة الصادقة إلى هذه السيرة العطرة والشمائل المباركة، ليقفوا على هذا المعين المبارك والمنهل العذب الذي من وقف عليه واهتدى بهداه تحقق له تمام الصلاح والفلاح بإذن الله. اللهم يا ربنا أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ووفقنا إلهنا لحسن الاتباع والاهتداء بهدي نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام، واجعله يا ربنا أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، لقد أمر الله جل وعلا في كتابه العظيم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء به جل وعلا وبملائكته، ووفاء بحق هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. فقال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه العناية بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه حق له على أمته صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد المرء عناية بهذا المطلب العظيم والمطلب الجليل العناية بسيرته والوقوف على شمائله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يزيد المرء إكثارا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة